هذا التقصير الإنسان من عارف نتبع الآن مصرفها مبيع السيارة ب30,000 ريال نقدا و35,000 ريال أقساطا من مدة عام ما رأيكم بذلك؟ رأينا في ذلك أن الإنسان اشترى سلعة تساوي نقدا 100 واشتراها مقسطة 120 أن هذا لا بأس به لأنه داخل في عموم قوله تعالى وأحل الله البيت ولا يشتمل هذا لا على ربا ولا على غش ولا على شيء من محظورات البيت والأصل في البيع الحل وهذه قاعدة يجب على طالب العلم أن يفهمها الأصل في جميع البيوع الحل بل في جميع المعاملات الأصل فيها الحل حتى يقوم دليل على المنع وقد أنشدنا بيتا فيما سبق حول هذا الموضوع وهو والأصل في الأشياء حل يمنع عبادة إلا بإذن الشارع هذا قاعدا في العبادات وغيرها الأصل في الأشياء حل يمنع عبادة إلا بإذن الشارع إذن فالأصل في العبادات إيش المنع الأصل في العبادات المنع إلا بإذن الشارع والأصل في غير العبادات الحل إلا بدليل على منع الشارع والأصل في الأشياء حل والمنع هل شرط الأول عبادة إلا بإذن الشارع نعم طيب إذن البيوع على أصل فيها الحل حتى يقوم دليل على المنع ولكن يجب أن نعلم أن بيع التقسيط إنما يجوز إذا كانت السلعة عند البائع قد ملكها من قبل مثل هذا صاحب معرض يأتي الناس يشترون السيارات نقدا ومنهم من يشتري مسيئة أي مقسطا فهذا لا بأس به فيبيع على الذي يشتري نقدا ب30 وعلى الآخر ب35 خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.